واحد واحد وستين. صفحة 61 في الرسومات مكتوبة فيمسترال هوفمايشتر، طبعا الاسم ده مش محفظه، جاستر جينوسوي سايد تو سايد، هي غلطة، هنقول اند تو سايد ويز فالف، اند تو سايد ويز فالف، هي حتى في الشرح مكتوبة اند تو سايد، هي الرسمة بس اللي هي ملخبطة شوية، مكتوبة سايد تو سايد، شوف تحت خالص، لا تحت، ايوه بدل سايد تو سايد اند تو سايد، اند تو سايد. يلا يا جماعه مصطفى عندك يا جماعه زمايلك عشان نبتدي الناس. طب يا جماعه بالمره بقى نوطب الدرس، يعني بدأنا النهارده الدرس النهارده من صفحة 55 هنيجي عند صفحة 57 gastric drainage procedure with vagotomy. صفحة 57 أول رقم واحد pyloroplasty، pyloroplasty صفحة 57 صفحة 57 كلمة pyloroplasty full stop، مش عايزين نعرف التايبس، يعني هنشطب التايبس، نشطب الكلام اللي تحتيه، هكتفي بالصورة، يعني pyloroplasty اشطب التايبس. هيليكال مينيكلز مشطوبة، انديكيشن وتكنيك وادفانس كل ده مشطوب. هكتفي بالرسم، يعني انظر الرسم، انظر الرسم. بايلوروبلاستي صفحة 58 كلها مشطوبة، صفحة 59 اللي هي جاسترو جيجينوستوم هنكتب كده only done in duodenal ulcer with a cicatrized pylorus، كل ده مشطوب، يبقى جاسترو جينوستومي بس. صفحة 60 مع قبل كلمة انتريكمي برضو مشطوبة، صفحة 61 مع قبل الانتريكمي مشطوبة، يعني بقيت جاسترو جينوستومي مشطوبة، يعني عايز انا بايلوروبلاستي لوحديها، جاسترو جينوستومي لوحديها. هاجي صفحة 61 هوفمايشتر فينسترال، الاسم مش عايز اعرفه. الرسمة يا جماعة، في الرسمة، الرسمة هنلاقي هنا في رسمة مكتوبة فوق حاجة اسمها انجل اوف سورو، انجل او انجل اوف سورو مش مهم، لكن السورو معناها حزن او ندم. احنا عندنا في الجراحة الفلاب، الابيكس اوف ذا فلاب هو اقل بلاد سبلاي، يعني لما يكون عندي فلاب اقل بلاد سبلاي هو الابيكس. فلو وصلنا على الرسمة نلاقي ان في عندنا في الديروس 1 تكنيك، ديروس 1 تكنيك كان عندنا دي كده ودي كده مفتوحة اهي. فعندك ده ايدج وده ايدج. بنقفل ده. خلاص? يبقى المنظر بقى كده. وجبنا الجيوتنم هنا. يبقى الجيوتنم يلتقي واحد اتنين تلاتة. يبقى النقطة دي اتفاق سري فلاس. النقطة دي هيحصل خرم فيها. هيحصل خرم فيها. الا اذا عملناها زي الفيرست رينج ودفناها. فدي يسموها الانجل اوف سورو. سموها انجل اوف سورو. مش مهمه قوي بالنسبه لكم. لكن اللي هيبص على الصوره هيقراها عشان يفهمها. بنقول له ان ده التقاء 3 فلاكس. والرسمه اللي تحتيها اللي هي فينيسترا اوف مايستر جاسترو جيجينوستومي هنصلحها الى اند تو سايت مش سايت تو سايت. الرسمه هنكمل بقية الكومبليكيشن. بايروتيك ستينوزس due to cicatrized chronic duodenal ulcer. نتيجة الفايبروزس اللي حصل من long standing chronic duodenal ulcer بدأ يحصل هنا narrowing fibrosis. هذا النروينج وخلي بالك من طريقة الشرح او عرض الموضوع هو نفس طريقة عرض الموضوع لما كلمنا على congenital hypertrophic bilateral stenosis defect. تبدأ الاستومك تدفع الجاستريك كونتنت. So this is a very stenosed, this is a narrow bilateral canal. فيبتدي يحصل لها hypertrophy and then dilatation. هبوريكم اشعاعات عندي الاستومك وصلت لغاية البلبس رقدة فوق اليورينري بلادر. وصلت لدرجة ان هي الإيليا كراست واضحين في الأشعة. توصل الى احجام غريبة جدا. Because الجنين الأرسر is benign and never turn malignant. والعيال عايش بيه. ده اللي هيؤدي الى distension في الاستومك. هتعمل more HCL. ممكن يحصل انظر ارسل واتكلمنا عليه ده لما عرضت لك انواع جاستيك ارسل الدرس اللي فات. عشان يبقى عندي اسالك لو عندك جينال ارسل وجاستيك ارسل مين بدا الاول؟ واليودين الاول. واليودين الاول اللي هيقفل البايروس فيؤدي الى ديستنشن في الاستومك الى ستيزس ديستنشن مور اتش سي ال اند جاستيك ارسل. هيؤدي هذا الجاستريك ألسر يبقى عندك واحد واثنين. الموضوع بدأ ايه؟ بهايبر اسيديتي. لكن تأكد ان هذا الانفايرومنت اسيبتيك هيهري مين؟ البرايتر سيل وممكن ينتهي باي ديكريز اتش سي ال. الموضوع بدأ بهايبر اسيديتي. الجدار الألسر از هايبر اسيد. لكن مع لونج ستاندينج مع انفكشن اللي حصل في الاستومك عمل اتوفي اوف ذا استومك عمل اتوفي اوف ذا برايتال سيل وممكن ينتهي ب هايبو اسيدتي. تعال نشوف ايه الكومبليكيشن بتاعتها. This patient high vomit. وهذا الفوميتنج ريتش ان اتش سي ال. يبقى هيفقد ال HCL يبقى عنده هايبر ولا هايبوكلوريميك هايبوكلوريميا. وهذا الفقدان ال HCL هينتهي باي ميتابوليك الكالوزيس اللي هو ادى الى تيتانين. هيؤدي الى ديهايدريشن يؤدي الى هايبوكلوريميا. هذا الميتابوليك الكالوزس مين اللي بيحاول يعدل البي اتش اوف بلاد؟ الكدني. تبدا الكدني تبتدي عشان تصلح الالكالوزس تخسر صوديوم بايكربونات، فيحصل هنا كمان هايبوناتريميا. مين اللي ساعد؟ الاندوسترون. لما حصل هايبوناتريميا حصل ريليز الالدوستيرون. هذا الالدوستيرون قال للصوديوم تعالى كفايه، وفقد بوتاسيوم اللي هو بيفقد معاها الاتش ايون، يبقى حصل هنا كمان معاها ايه؟ هايبوكاليميا، واليورين هنا بقى ايه؟ اسيديك. وده اللي سموها بارادوكسيك اسيدوريا. ازاي بقى عنده الكالوزس واليورين مازال اسيديك؟ بيكوز اوف ذيس اتش اي بارادوكسيك اسيدوريا. يبقى لو كان في المقرر محتاجين نشرح نبذه صغيره عن ال VH او عن الفريد الكترولايت، فبتتشرح في حاجتين. مره مع الانتستينال اوبستراكشن اللي فقد الاستومك بالانتستين ودخل فيه اسيدوزس، لان كميه الالكاليتي اوف ذا انتستين اكتر من كميه الاسيتيك في الاستومك. هنا ما فقدش غير بس ال HCL، وبالتالي دخل في ميتابوليك الكالوزس. كلينيكال بيكتشر، موضوع فيبني كالسر، كان بيب، كان فوميتنج، كان بيريوبيستي. ولما اتكلمت على اليودينال الالسر قلت لك ان الفوميتنج مش واضح قوي زي الجاستيك الالسر مش سيلف انديوست. هنا البيريوبيستي فقد، زي ما بيقول لك ايه؟ لما البيريوبيستي تفقد تفكر في مين؟ تفكر في كومبليكيشن. البين اللي هو على هيئه بيرمنج بين ديبليسيد بين اختفى وحل مكانه الفولنس. يقول لك انا عندي ايبيجاستيك فولنس وتظهر على اخر الليل اخر يوم، فطرت فول واتغديت مكرونه وجيت على بالليل اتعشيت بيض و وجيت رحت مرجع كل ده. والجاستريك امتنج تايم ساعات بيوصل اللي هو كان المفروض من 3 ساعات 4 ساعات يوصل ساعتها 24 ساعة. ديفيشن ميل فوميت دايت اوف بريفيوس دايز. ما بقاش في ألم، في امتلاء وفي فوميت. والفوميت بقى علامة مميزة جدا، بقى واضح جدا. عشان يقول لك ايه؟ وين ذا ديفين الأرصد وين فوميتنج بيكمز ايفيدنت ان كرونيك ديفين الأرصد سينك اوف مالوكال ديستراكشن. لانه هو اصلا ما كانش واضح قوي في حالات الفيون الارض في حالات الغرفه 19، ظهر لما حصل له ايه؟ بلورت اوبستراكشن. البين اختفى بس حل مكانه ايه؟ الفولنس. وعنده كونستيبيشن، كل كام يوم بينزل بالتس اوف ستول لايك رابت ستولز. ان اون اكزامينيشن جنرال بدور على ساينز اوف تيتاني، ولوكال زي الاطفال بالظبط الاقي بريستلسس فروم ليفت تو رايت. لما اجي احس اي كان فيل ذا ستومك، العيان بيبقى اتريك ما بيستفيدش من الاكل، فتلاقيه رفيع كده جلد على عظمه، وتقدر تحط ايدك تمسك الستومك. انا حاله الدكتوراه بتاعتي الكريكال بتاعي كان عليا ان انا ارسم، كان لي حاله الدكتوراه كريكال، وبدونا في الماستر ارسم لي الستومك. اوديه كان في الاستومك زي بالظبط كده، لما تشوفوا انتوا السبين وترسموا السبين او ترسم الليفر. سو ذا بيشن از ديهايدريتد از اثينيك، جلد على عظم، والاستومك از هايبرتفيد كان فيلينجز. حط ايدك كده الشمال وايد اليمين فوقيها وهز، احس سكشن سبلاش، حاجه بتلق زي ميه بتلق. احنا ساعات يحصل لنا كده من كتر الحراره، تقعد تشرب ميه تشرب ميه تيجي تهز اكن قلبه بتلق جوه. بس لو حصل معاك وانس مش هتحصل زي ده، از كرونيك ساين. ايه الانفستيجيشن؟ الانفستيجيشن يا زي الفيون الالسر، بس هنا بقى هتبان علامه مميزه قوي الفيريان ميل. والفيريان ميل هنتفرج عليها، ووصف از السوب ديش زي طبق الشوربه. وصف هذا سوب ديش لانها ادي بيريوم لبيريوم ما بيمشيش ستاجمنت الاندوسكوبي يبقى زي بالظبط بها بيريوم مين والاندوسكوبي العلامه المميزه كلمه بيريوم مين سوبديشن ولا هتشوفها في الكاب ولا هتشوف الججرب لما فيش طول اشعه يقعد 24 ساعه جنب العيان وعقبال ما يفضي treatment is only surgical احنا قلنا امتى هنعمل سيرجري لما يكون في كومبليكيشن is only surgical هتعمل ايه السيرجري الايديال از لوجوتومي وجاستروجينوستومي يا ريت اقدر اعمل بالوربلاستي يا ريت لكن مش هقدر فهعمل ايه لوجوتومي وجاستروجينوستومي في ساعات حد بيسالني يقول لي ايه يقول لي طب مش ممكن وانت بتشرح هنا قلت الاستيزيس يؤدي الى انفكشن والانفكشن يبوظ لي الجاستريك ميكوزا اه طب ده مش هيبقى فيه هايبو اسيدي اه برضه تعمل فاجوتومي يس هل ممكن واحد يقول لك ايه ممكن احط لك شويه ميه نار على ايدك والله هي مخففه مش هيسوى مخففه يعني ما تقوليش هايبو اسيدي الججلم غير مهيئ لاستفاده الشال حتى لو كان هايبو فلا يوجد شيء اسمه جاستروجينوستومي غير فاجوتومي غير في حاله واحده بس كانسر ستومك ويز اكلوهايديان از ا فاليتيف لكن لما هتعمل جاستروجينوستومي لازم اعمل ايه؟ فاجوتومي لازم اعمل فاجوتومي اي ده؟ اني جاستروجينوستومي ما عدا كانسر ستومك ما عدا كانسر ستومك ويز اكلوهايديان فهعمل فاجوتومي وجاستروجينوستومي. سي انك انت اسمعوا سي انك انت لقيت الحاله دي بالاندوسكوبي ان هنا في ألسر جاستريك ألسر يا تعملي فاجوتومي وجاستروجينوستومي وتشيل الألسر ده وتبعته فور بايوبسي يا اما تعمل ايه؟ سبتوتال كاستريكتري. Understand؟ يعني لو كان في دبل ألسر الجاستريك ألسر لازم يتشال يا فاجوتومي جاستروجينوستومي وتشيل الألسر تبعت بايوبسي يا تعمل سبتوتال كاستريكتري. طبعا بالعقل كده ما بنعملش حاجه سبتوتال كاستريكتري. ها؟ بس يعني هو ساعات ممكن اسالك اقول لك طب لما تعمل سبتوتال كاستريكتري تشيل البيبتيك ألسر؟ اسمع السؤال ده داخل تعمل سبتوتال احنا هنكمل نظري هكمل اسئله عشان اشوف قد ايه انت بتفكر. واحد عنده كرونيك جودينال ألسر وفي واحد دخل يعمل له سبتوتال جاستريكتومي لازم يشيل الجودينال ألسر او لا؟ تقول له لا. ليه؟ لان ده از نوت بري مالجننت. في نفس الوقت انا عندي حدود غصب عني هقطع عندها الديستال لاين اوف ريسكشن وهي ديستال تو ذا بايلوروس. جا معايا جا ما جاش ان شاء الله ما جاش. Is not my aim to remove the ulcer. زي gastric ulcer. كده؟ يعني انا هقطع هنا هقطع هنا. لو الالسر هنا سيبه يا اخي. ده مش هيعمل مشاكل، يعمل مشاكل ازاي؟ ما انت لو عملت له حتى بيلروس 2 وهو هنا ده غرقان في بحر الالكاليتي. هيجي ويخف وخلاص. It's not my aim to remove the adrenal ulcer. شايف my aim is to decrease HCL. مفهوم؟ قبل ما اخش على كانسر الستومك يس تفضل ليه؟ ما انا قلت لك انا عايز اعمل بايلوروس بس بيكوز اوف ذا فايبروسس عند البايلوروس اي كان ايدنتيفاي ذا بايلوروس انا مش شايفها والحته دي ملغمه هو بالضغط والبنكرياس. قبل ما اخش واشرح كانسر ستومك الاسئله اللي هقولها دلوقتي هي موجوده في الاوبرتيف بس خير وبركه اسمعها دلوقتي اسمعها في الاوبرتيف. دايما بنقول ايه؟ بنفتح جاست ديستا تو ذا بايلوروس. دايما هنا بنقول ايه في الفيرست انش اوف فيرست بارت اوف يوتيرم صح؟ ليه دايما تقول لي كده؟ ليه مش شويه بعديها ولا شويه قبليها يا اخي؟ اقول لك لا بعديها صعبه قوي الميتروبريتونيال فبالنسبه للطالب مفهومه يعني مش لازم اقولها له وكمان بقى الضغط هنا يبقى الناس ما نقدرش طب يا اخي ايه اللي زنقك في الحته دي ما نخش في الطلاقه فوق شويه؟ ليه دايما في الحته الثانيه؟ دي حته ثانيه احنا زنقنا بالنسبه للجراحه طب ما تطلع فوق صحيح صح مش فاضيش ليه فيها ليه ما فكرتش ان انا اقدر هنا في الحته الطريه دي الحته المهويه دي الديودينا زنقه جدا بالنسبه للسيرجن الديودينا ده زنقه وظهره عريان معنى كده تقريبا ما فيهوش سيروزا يعني ليك فيه كتير يعني حتى بسميها الجوجولينا البلو اوت انفجار الجبنه اندر تنشن وضيق وحته مسنوقه وظهر فيه سيروزا طب انت رايح ليه الحته دي؟ ما تطلع يا اخي بالطراوه فوق لما تيجي فعلا نفكر فيها لما تيجي نفكر فيها قاعدين شلت في الاستومك اهي وش ايه موصل زي مثلا اهي صح عملت مساحه للفل واليستومك ده عايزه واسطه عشان تبوظ الانستموزس يعني انت لو انت لسه نايم بتعمل وخياط الاستومك هتلتئم زي الفل انها فيري واسطه عارف لو حصل كده هيحصل ايه؟ ريكارنس ريكارنس ازاي؟ اكسر برافو عليكم هاي الحته دي فيها جي سيل والحته دي نفتح فيها الكومن بايل داكت والبنكرياس الحته دي هيحصل فيها هاي تنشن واي ديستنشن تهيج الجي سيل هتطلع ايه؟ جاسترين والجاسترين هيلف السيركليشن يطلع اتش سي ال والاتش سي ال هينزل على الجيجرام يعمل له ايه؟ ابسر ده انت خربت الفسيولوجي القديم الفسيولوجي اللي ربنا خالق كده قال لك لما ده يطلع يحصل ديستنشن من الاكل او النفاخ هيطلع جاسترين يلف يطلع الاتش سي ال عشان يهضم الاكل الاتش سي ال هيعدي على الجسم يقول له سكت انهبيشن ده لك الفسيولوجي الاتش سي ال انهبيت الجاسترين ده انت هنا يا ريت ده انت هنا خليت الجاسترين 24 ساعة شغال لأن ما لقاش الـ HCL اللي يعمله الهيميشن. And this is one of the causes of the class. Incomplete excision. أو presence of G cell. فهمناها؟ فهمتوها كويس؟ أيوه. عظيم. كويس أوي. طب سي ان الجراح عايز يعمل الجاستريكتومي ديت والحته دي ملغمه لسه قايلك اهو براك سينوزس نظريا ما كله نظري في نظري انك عندك الحته دي في فايبرس تيشو ملغم الدنيا وهنا في ألزر وهتعمل سبوتر جاستريكتومي ولازم تقطع هنا وانت مش شايف هنا تعمل ايه؟ اعمل زي ايه كده؟ اعمل زي ايه؟ مش هنبعد ابدا عن اللغم اللي هنا ده. بالك؟ اعمل زي ايه؟ واروح جاي مقشر الجي سيل الميكوزا، اعمل ميكوزكتومي. يبقى انا قشرت الميكوزا. في فكرة في زمان كانوا رايحين كده، في كانت فكرة جراحة بيقول لك كل شيء بطريقة، جراحة في ناس كده. في ناس ملتزمة جدا جدا. وفي ناس يعني هو ده الكويس ده كويس ودي دي مدرسه ودي مدرسه وكان يعمل كده ويروح جاي مقشر لك الميكوزا لغايه ما يوصل للبايل اللي طالع له ده عشان ايه؟ الانتراب كله ودي طريقه هناخدها في الاوبر دي واسمها لازم عارفه اسمه بانكروفت تكنيك مكتوب في الاوبر دي ذا بانكروفت تكنيك كل دي اسئله تعتقد ليه دي اسئله كتيره قوي؟ ازاي الرابعه ما بتتعملش؟ از ان ابلايد فيسيولوجي هو مش بيسألك عشان عمليات اتلغت، هو بيسألك من الفسيولوجي. ليه ما تسيبش يا ابني شيء سالب؟ ده فسيولوجي، ده ابلايد فسيولوجي. يعني بلاش اقول لك بلاش اشرحها بالجراحه، هشيلها واحطها مع الابلايد فسيولوجي، احطها هو كلمه ابلايد فسيولوجي از اناتومي. يا جماعه كلمه اناتومي او الامتحان اللي بنعمله مثلا في الام ار سي اس ابلايد اناتومي وفسيولوجي وبكتيريولوجي وميكروبيولوجي كلها اسمها ابلايد بيزك. الجزء الاول ابلايد بيزك، احنا بنقول اناتومي لكن هو مش اناتومي بس، ده اناتومي فسيولوجي. لو امكن باثولوجي نكتبه على الجراحه منصوعاً. عشان عارف يقول ايه؟ هو بيسالنا في حاجات واتلغت وما بتتعملش، هو مش قصده انه بتتعمل او ما بتتعملش. ما لو كانت دي بتتعمل، لو دي بتتعمل انا كنتش هسالك فيها، كنت هشربها على سبب الموسولاني بس. لكن هو بيسالك في صميم الفسيولوجي. كانسر الصمك. طبعا اي موضوع كانسر ما عدا الكانسر والغضب اللي هي من سابع المستحيلات مش كده شطبناها، لكن اي كانسر في الشعر دي متوقع له سؤال. كانسر الصدفه ودايما بنقول لما نيجي على الكارسينوما بنلاقيها سهله، لان احنا ماشيين بنفس الطريقه الديز برايمري مالينجمنت تيومر ارايزنج فروم ذا ستومك. حتى لو ما كنتش كاتبها الايتيولوجي في دماغي، في دماغي كرونيك اريتيشن بناين تيومر او ليجن او فيغو في دماغي. وانت قلت لنا قبل كده ان كل الجي اي تي الكانسر لازم اتكلم على ايه؟ دايت، بدايه من اللب للطنج للشي. كل اورال كافيتي كان السبايس فود والسبيرتس. الاسوفجس الدرس اللي جاي ان شاء الله واللي بعده، الاسوفجس ده ما هو نيورولوجيكال اناتوميكال فيسيولوجيكال از كونتريشن اوف اورال كافيتي. وبالتالي كل اللي كلامنا في الكانسر ليه وطنج هنقوله في الاسوفجس. الاستومك الدايت السموكد فود الاكل المدخن، وده اللي بيفسر ليه از كومن ان جابان. ليه بيعتبر الكانسر استومك في اليابان هو رقم واحد؟ ليه بيعتبر ان عندهم في اليابان بعد سن 25 سنه انيوال اندوسكوبي؟ ده اساسي بيكوز اوف ذا سموكد فيش. ما تجيش تقول لي انا هنا باكل رنجه، انت بتاكل رنجه مره في شم النسيم ولا مره في الشهر ولا مره غير لما يكون زي الفول والطعميه عندنا هنا كده عندهم هناك كله مدخن، اكل مدخن. كذلك النيت سبيرتس، نيت سبيرتس المشروبات الروحيه المعطقه اللي هي هاي كونسنتريتد، ودي بنلاقيها في اسكندنافيانز. اسكندنافيانز حيث السقعه جامده قوي فلازم يكون خمره معطقه جامده او خمره ذات تركيز عالي جدا جدا جدا. ما تقوليش بيره ممكن كسر ستومك 4%، لا انا بتكلم على 90% الكحول. فده ذا نيد سبيرتس ده بيفسر ليه الاسكندنافيان الناس اللي عندهم كانسر ستومك كميه كبيره جدا. السموكد فود زي سموك فيش لاحتوائه على 3-4 بنزفايرين، حاجات اللي سموك 3-4 بنزفايرين از هيدروكربونز وده كارسينوجين. اثنين هيريديتري، ولاقي اللي عنده جروب ايه اكثر عرضه. الاقي الناس اللي عندها اكلور هايدريا اكثر عرضه، الناس اللي عندها اتروفيك جاسترايتس وذا اوتو اميون او وذا بيكوز اوف دراجز او لايتس، الناس اللي عندها ادينوما كل ده بيبان ليجن، الناس اللي عندها جاستريك السر. انا كده حاسس ان انا ممكن احفظها كده جروب ايه اكلورهايدريا اتروفيك جاستريتس الادينوما بالاضافه الى كاستريك السر كموضوع كان كبير قوي قوي مش مفروض ان انا انساه. وفي حاجات تانية بس يكتفي بهذا. اهمهم الدايت اللي بيفسر الجيوغرافيك ديستريبيوشن. باثولوجي هما 3 ايتمز زي ايه؟ سايت سايت نيجا naked eye picture, microscopic picture. A sight, الكاميرا السايد دايما الحته اللي تحت زي في الكورن الحته اللي تحت حته السيجمويد اكتر حاجه بتابروش السفنكتر وبالتالي اكتر حته استجنت حوالي 64% عند البريبارويد ليجن الى 65% النيكد اي بيكتشر دي سهله حاجه كابيشس يبقى كل فلاور او انولر او ألسر الميكروسكوبيك بيكتشر is an adenocarcinoma. Sometimes في نوع نادر هو 3% بس مشهور اللي هي الاستومك كلها تبقى عبارة عن إربة عبارة عن infiltrated carcinoma كلها كانسر وسموها لينيتس بلاستيكا او الليذر بوتل ستومك. طب ليذر بوتل ستومك ده احنا عارفينها ان الانجليزي هي اربة مية سخنة. عارفين اربة مية سخنة بتحولت الى خناها زي اربة مية سخنة. امال ما معنى ان كلمة لينيتس بلاستيكا؟ لينيتس بلاستيكا دي كلمة لاتينية بتعني الجراب اللي بيحط فيه الاسهم. شوفوا كده في السينما كده اللي حاطط الكلام كده وقف السهم والرمح والكلام ده ها القوس والرمح اهو ده اسمها لينيتس بلاستيكا خطا بتقع فيه نتيجه الليتريشرز دي الكتب بتكتب ليذر بوتل بين قوسين لينيتس بلاستيكا فبتعتقد ان دي ترجمه دي دي كان المفروض اتقال دي حاجه ودي حاجه يعني انا ممكن اوصفها از ليذر بوتل ممكن اوصفها از لينيتس بلاستيكا حسب الكل واحد ورؤيته للموضوع. لكن دي is not a translation دي. spread direct spread intrinsic and extrinsic انا عايز اعيد الكلام ده intrinsic and extrinsic lymphatic spread blood spread وبعد كده هيروح للليفر transcelomic spread Roggenberg tumor بلامر شيل نفس الكلام اللي بنقول كل مره. نيجي عند الليمفاتيك وده ممكن يبقى سؤال اناتومي زي ما شفنا مثلا عندكم جايبكم سؤال ليمفاتيك درينش اوف ذا بريست فيميل بريست ممكن يبقى سؤال سؤال ليمفاتيك درينش اوف ذا ستومك والليمفاتيك درينش الاول تعالى نشوف بس الليمفاتيكس ماشيه ازاي. لما عملوا الليمفاتيك في الاستومك وجدوا الاستومك دي بالرغم هي زي مثلا نقول ايه امريكا ولكن ولايات كل واحدة لها قانونها ولها طريقها ولها جامعتها ولها برغم هي كلها استومك فلو الاستومك هم اربع ولايات ممكن ينزل تاني السنة دي عندكم ده من الحاجات اللي هي كبيرة زي الليمفاتيك اوف ثايرويد زي الليمفاتيك اوف بريست الليمفاتيك اوف ريكتم الليمفاتيك اوف كولون ممكن ينزل لك بلاد سبلاي اوف ذا استومك فقالوا ان هنا في منطقه هاجي اروح انا عامل كده فورا هاجي ايه عامل كده ده كده عشان احفظ بسرعه اربع مناطق اللي فوق فوق واللي تحت تحت يعني الليمفاتيك دي طالعه لفوق اهي ودي طالعه لفوق اهي ودي طالعه لتحت اه سوري نزل تحت كويس قوي انا بجمع دلوقتي فعندك المنطقه دي سموها السوبرا جاستريك هتروح للباراكاردياك وتروح لمين؟ للليفت جاستريك وعندنا في الجراحه الليفت جاستريك بنسميه كورونري الليفت جاستريك بنسميه كورونري عشان طالع من السيليك ترانك بتاع الابدومنال اورطا واللي لفه بتاعته فبسموها كورونري الجزء ده عشان نكتبه في البنكرياس والاستومك سميناها بنكرياتيكو لاينال او سبلينيك طبعا اللي انت نونز الموجوده في الحته دي هنا رايح للانفرا بايلوريك ورايح للانفرا جاستريك دي رايحه للسوبرا بايلوريك او سوبرا جوينال مع التركيز شويه الباقي للسوبرا جاستريك والانفرا جاستريك اتنينات. يعني طلع الباراكارديال وطلع الكورونري. دي طلع الانفرا جاستريك اللي ماشي مع الجاسترو ايبيكلويك ورايح لمين؟ للانفرا بايكلويك او انفرا جودينا. دي رايحه بس اللي هي بين البنكرياس وبين السبلين، عشان كده كتير قوي في الكانسر استوباكو تشيل البنكرياس وتلو تشيل الديلو والبنكرياس والسبلين. ليه بتشيله؟ عشان اقدر اشيل الليف نودز. يعني معلم بيجي يسالك ليه بتشيل الديلو والبنكرياس والسبلين؟ عشان ابقى بيتا راديكال اقدر اشيل الليف نودز، مش عشان لازقين. لو اسمع ساعه الاجابه عشان لازقين في الاستوماك. لازقين في الاستوماك يعني ايه؟ هنا رايحه للبايلوراس او الجلطه، ودي رايحه للبايلوراس او الجلطه. يبقى سوبرا جاستريك انفرا جاستريك بايلوريك ريجن، ودي بانكريترو سبلانيك ريجن. كل ده في الاخر هيروح لمين؟ هيروح للبارااورتيك او السيدر بارااورتيك سيستم سوناس الدكت بيركاو. ولا نادرا ان هو ده بياخد السكه دي، هيروح داخلك على الهيباتيك ويروح للبورتا هيباتس ريتروجريد. زي ما عمل ريتروجريد للفيرجال ممكن يعمل ريتروجريد للبورتا هيباتس. كلينيكال بيكتشر في 5 جروب اوف بريزنتيشن كانسر ستومر ده. بريزنتيشن اوف ديسبيبسيا، يا واحد يقول لك عندي بين وفوميتنج بس نو بريودستي اوف ريسنت اونست بروجريسيف. لا الفوميتنج بيريحني ولا الانتي اسيد بيريحوني ولا ولا الالكاليز بيريحني. لو واحد راجل كبير في السن عنده الم كل ما اكل رغمه بتعب وبقى عايز ارجع، وده مره رجعت كان في شويه دم. فين فوميتنج نو بريودستي اوف شورت ديوريشن و بروجريسيف في اول ذا ايدز و نوت ريليف باي اني ميديكيشن. نفس الاسطوانه هي ده جروب ده. اظن مفيش اسهل من الجروب ده. يعني واحد جاي بيقول لك انا مش مستريح الاكل فانفستيجيت ستوب. جروب تاني بقى اللي هو الفيري فيموس اللي هو الانسيجيوس الخبيث الثري ايز. انيميا، انوركسيا، اثينيا. وانا مره قلت لكم ايه هم الكانسر في الشعر دي ذات بريزنت ويز اثينيا بريزنت ويز اثينيا. واحد جاب لك انا ما بقتش قادر على الشغل تعبان ما اقدرش اقف ما اقدرش اروح شغلي مش قادر اكل. دور بقى على سبب، دور على سبب في الطب كله. الاثينيا دي انيميا الانوركسيا قلت لكم هو كانسر سيكم ستومك ليفر. ليفر ده حتى سؤال في البطن قال لك واحد عنده ليفر سيروز وبالتبعيه وفجاه لقيته خس. فكر في ايه؟ هتقول فكر في هيباتوما. ده ليها دايابيتس طبعا. وفي علاقه بين الليفر سيروز او الهيباتيتس سي والدايابيتس؟ يس ده من الحاجات الجديده اللي طالعه الهيباتيتس سي اند دايابيتس. ثري ايز. جروب ثالث يجي لك بماس هارد ماس. جروب رابع يبريزنت ويز يا ديسفيجيا يا اما بايلوريك اوبستراكشن. الجروب الرابع بنسميه الاوبستراكتيف جروب. ايه رايكم بالسؤال ده لسه سامع من السرير؟ ديسكاس كلينيكال بيكتشر كومبليكيشن اند تريتمنت اوف بايلوريك سينوزيس ان ادلت. ان ادلت كله كلام مين؟ الجنرال اوفيسر عشان ده السبجكت. كويس بقى خلاني ان انا اروح اعمل تجميع ما هي البايلوريك سينوزيس كونجينيتال ستينوتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك وحاجات ثانيه هايفه. لكن لو نسيتي تكتبي الكانسر بايلوراس واحنا لسه بنقول اهو ون اوف ذا برزنتيشن ممكن يعمل بايلوريك اوبستراكشن. ممكن عايز يقلبنا كده بعدها الاكسينوزز ان ادلت بتتكلم على البالانسينوزز دي سيكاترايز الجوليار ألسر وتتكلم على كانسر ستومك. الجروب الخامس جروب الليتنت جروب الخفي واعجلك بالليمف نود بركاو واحد جايلك بجوفلس بيكوز اوف ليف نوت ريبورت هيباتس واحد جايلك بثرومبو فليبايتس مايجرانس في المقرر كله هذا اللفظ ذكر مرتين مره مع البرجرز يجي التهاب في الوريد السطحي ويروح يجي ويروح يجي ويروح يجي ده يكون برجر قبل ما يجي برجر او قد يكون التروسوسايد قلت لكم هذا التروسو ده هو جراح فرنسي كان بيجي له جلطات كتيره في رجليه بدا ينفستيجيت هيم سيلف لغايه ما عرف ان عنده كانسر ستومك واطلق كده كانسر ستومك تروسو ساين از كانسر ستومك ويز سوبرفيشال ثرومبو فليبايتس مايجرينز ليتر اون عملناها بس عملناها للجي اي تي سواء ريكتال سواء كولون سواء ستومك سواء بنكرياس سواء ليفر اسمها تروسو ساين يبقى عندنا حاجه اسمها تروازي ساين اللي هو كانسر ابدومن مع ليفت بركاب مع ليفت سوبرا كلافيكلر وعندنا التروسوساين اللي هو كانسر ابدومن الاورجان مع السوبرفيشال سوب اوف ذا بايكس مايجرينز سلام السنين نزل برضه هذا السؤال الاسرائيلي جيف ذا فايف جروبس اوف بريزنتيشن عشان يقول لك هم فايف ديفرنت جروب اوف بريزنتيشن مش واحد كانسر الاستومك يا جماعه ده من اخبث الكانسرات من اخبثه يعني ايه اخبثه يعني هو شرس جدا بس مش اشرسه بنكرياس اشرس لكن كانسر الاستومك ده يجيلك واحد وده انا بقول لك دي مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه كذا واحد بهذه الطريقه تيجي خاس يا بلد ده اعترض انه عنده مثلا دايابيتس ان كنترول دايابيتس بصاره كده فين فالو في بليدنج سموير ويقول لك انا مش طايق ريحه اللحم عندي انوريكسيا تو ميت هو لو مش تريننج مش تريننج مش هيقول لك كده مش حاجه غريبه عليه لان واحد بيجي ياكل واحنا عارفين الكونديشن والان كونديشن ريفلكس انك انت لما تشم ريحه الشواء او ريحه اللحمه دي تحت الحاجات الان كونديشن ريفلكس ها ده كاره اللحمه ليه كاره اللحمه بس كانسر الاستومك يا اما طالع عن طب اكله هاديه يا اما عملت اكله هاديه والاتش سي ال ده اساسي عشان الاكتيفيشن اوف السينوجين انتو بيبسين عشان تدايجست البروتين فبياكل حاجه مش طايقها مش قادر يهضمها انوركسيا تو ميت تقول له طيب الحاجه دي بقى قد ايه؟ بقى لها شهر يا دكتور طب اعمل لي منظار يجي لك ريبورت على منظار يخضك ماسيف كالسيوم اوف ستومك ايه ده؟ كانت خفيه طول الوقت ده لدرجه قالوا باي تايم اوف بريزنتيشن مع ارقى الناس مع ارقى الناس مع الهاي سوشيال كرونيك ستاندرد 50% بيكونوا ان اوبرابل وانس بريزنتد يوم ما جاء ان وال 50% اللي انت هتاخد منهم اوبرابل طلعوا ان اوبرابل باي لابراتوري الفيرست بريزنتيشن 75% ان اوبرابل لانه ليت بريزنتيشن واللي ليه ما تقنعنيش لما الكتب تفهمنا نبقى نفهم احنا يعني دي حاجه موجوده هنا موجوده سهله قوي ده اول جي اي تي وليت يا ملخ ها يبقى ليت ده اللي خلى كانسر صمك او باد بروجنوسيس او فيري باد بروجنوسيس ايه الانفستيجيشن هنعرضها زي كل مره دايجنوستيك ميتاستاتيك ورك اب اند بروجنوستيك حتى لو مش مكتوبه كده خلاص برمجنا نفسنا على كده ولا تبقى كده بقى انا اشوف ازاي هاو تو دايجنوز يا بيري كل جي تي ماشي كده يا بيري يميل يا اندوسكوبي بيقول اندوسكوبي هتاخد بايوبسي ولا هو هتاخد بايوبسي من فين؟ هاخد بايوبسي من الاتش طب يا بيري يميل تظهر ازاي؟ لو حاجه فانجيتي بعد ناخد البريم نقلبه واحنا هنبص نلاقي لما تاخد بريم ميل يجري بسرعه على الديستال ستومك وعلى الجدنم وعلى الششنو لان البايلورس لا تغلق الا في وجود السوليد. رايح صايم مجهز نفسك للصيام فتره طويله عشان تعمل اليمين فالبروس مفتوحه، فالبريامين بينجد ثين مارش زي الميه زي اللبن جري بسرعه على الايه الديستال ستومك. عشان تصور الفندس تقلب العيان، فيوم نشوف الفندس يا جماعه يبقى العيان مقلوب يتردد للدرج بوزيشن، هنشوف الفيلنج ديفكت. لو فيلنج ديفكت تحت هيبقى زي الفيلنج ديفكت تحت في الفيجن. طب لو كان نرويجن تلاقي عندك كده وهو ده التشومر صح؟ التشومر مش هيبان، هيبان المنظر ده. الريجولر ناروينج والشولدرينج صح؟ الريجولر ناروينج والشولدرينج، شولدر هنا وشولدر هنا زي ما عملنا برضه قبل كده في الكانسر سيجمويد. قلنا ما دام ده نارو يبقى هنا هتلاقيها انيوال، يبقى هتلاقي عامل زي الابل كور، هي كلها واحد. الريجولر نارمينج ويز شولدرينج از نوت سموث از الريجولر. الارصب اللي بقى من الارصب دي الارصب هيبان الارصب بس منظر ده كده. يبان ده اسود ابيض ابيض ابيض بتاع البريم، اسود فهقول عليه اهالو اول اراوند، اهالو اول اراوند ذا بريم از لايك ا كريسنت لايك ذا منيسكس. منيسكس منيسكس ده وصفه للغضروف، منيسكس اللي وصفه كارمن وقال عليه كارمن منيسكس ساين، بس هو مشهور كلمه منيسكس ساين. انا عايز اعرف ظهر ازاي كده. لو انا بقى في الاورال ها وجيت قلت لي منيسكس ساين ده ازاي؟ خلاص عايز اعرف ازاي ظهر الالسر، ازاي يظهر؟ ولا تعالى اقول الاستومك دي عامله زي القربه لما بتبنيها بريم، الالسر يبان ازاي؟ بص بص انا هتخيل عندي شنطه او علبه حطيت فيها صح، والصح المشهور اللي هو ريست وكيفيرت اتش، ومليته بليم، هل هيبان الصح؟ من كلاب من فوق وتحت مش هيبان الصح. لكن لو انا جبت العيان ضيقته برون على ترابيزه الاشعه وحطيت هنا مخدة برون ومخدة زي ساعات كده اروح مدي صورة اي في بي للكيدنز واليوريتر ما يبانوش، وبدل ما اجيب له مخدة انا عارف حالة ماشي هنا وحالة ماشي هنا، اروح جايب كورتين تنس واروح لابقه بحزام، فتلاقي صورة اشعة عليها كورتين تنس. ده مش عارف ايه كورتين التنس اللي جابوها هنا، كورتين التنس ده عشان يضغط الانفيريور دومول على الكسور دومول ويسيب الضاي فوق شويه عشان تبني الكليه. فهو انا لما نام حصل ايه؟ جاب انتيريور وول على البوستيريور وول. مين بقى اللي هو هنا الالسر؟ فالاتش داز نوت ريتين بيريوم ولا الاتش، لكن هنا في بيريوم وهنا في بيريوم. فهمناها؟ يعني انت جبت شنطه جلد جواها صح، ضغطت الانتيريور على البوستيريور، الانتيريور على البوستيريور مش هيجي في حته الصح، هيجي على الايدج بتاع الصح. الصح من جوه في بيريم ومن بره في بيريم. صح اهو جه الانتيريور على البوستيريور، فاصبح الفلور في بيريم من بره في بيريم، اللي ما فيهوش بيريم مين؟ الاتش. تمام؟ فهمتها السؤال ده؟ تريتمنت كالعادة هقول لك أبربل وإن أبربل كالعادة هقول لك إن كلمة أبربل ده term related to prognosis means curable وأبربل means radical radical subtotal gastrectomy يعني have distal line of resection just distant to the pylorus proximal line of resection نقطة هنا ونقطة هنا لسه قايل لك هي سبتوتال جاستريكتومي عشان تقول عليها راديكال سيجن ليف نودز الليف نودز موجودة هنا عند الليسر مومنتوم هشيله الجريتر مومنتوم هشيله السبلين قلت له البنكرياس وهكملها ببيلوس تو بروسيجر هذا الموضوع لو كان الكارسينوما ديستالي دو بايلورس او الديبر ريكتاليا غير كده is total gastrectomy غير كده is total gastrectomy so fundus body is total gastrectomy total كده على الأبرابول على الراديكال total gastrectomy فدل السوكس اهو فدل الجودنم اهو how to restore the continuity بسيطة هقفل هنا اقطع هنا بقى عندي دي A ودي B اخدت B وطلعتها لغاية فوق واخدت A هنا بقى السفاجو جيجينوستومي جيجينو جيجينوستومي روم اون واي او اون جراك ودي برضو هنلاقيها فين هنلاقيها مع الكانسر السوربس لما السوربس يخش على الاستومك وانما بشيل الاستومك لازم انتهي بالمنظر ده نعم انا هيبقى هنا عندي الكومون بايل داكت اهو وادي ما تبقى من البنكرياس وده اللي هينزله هنا ويختلط مع الفلويد اللي هو بناخدها العيان لا ازاي احنا لسه حتى قايلين ده انت لما بتشيل 70% من الاستومك المسافه بين الاستومك وبين الجلد ما بيوصلوش فعملت لها بيروستو لكن انت ممكن تاخدي الشجنه وتوصليه تخلي ده كده وتاخدي الشجنه وتوصليه يبقى جاسترو جيجينوستومي جيجينو جيجينوستوم بس دي احسن عشان الحته دي مالهاش لازمه اما لو كان ان اوبرابل وايه هي الكرايتيريا اوف ان اوبرابيلتي والكرايتيريا اوف ان اوبرابيلتي هي اما جنرال يا اما لوكال يا اما جنرال انفيت بيشنت يا اما جنرال ميتاستاتيك اند هيد اوف ذا سيرجن يا لوكال فيكس تو البورتال ستراكشر ستومر بلاس على البورتال فين عامل له ايه ده فتحت لقيت في ليمف نودز بارا اورتيك خلاص زي ما قلت لك 50% من اللي هو 50% اللي اعتقدت ان هم اوبرون طلعوا ان هم ان اوبرون نعمل ايه لو ريسكتابل لو ريسكتابل هنعمل بالاتيف سب توتال طب لو هي ديفيوز يا دكتور لو هي وصل الاستفاق والله لما تكون ايه لا يوجد حاجه اسمها بالاتيف توتال لا يوجد لان انا استحمل هذا المريض ممكن يوافقني وهو يقول لي نظير ان انا يعني ان شاء الله اعيش مع عمري ما هاكل حاجه ناشفه كل ما ادوق في الخلاط وبحساب وليا بقى ده نظام ده للبوست ما بعد التوتال كاستريكتومي هاو تو مانج العيان نظير ايه لكن لما تقول له لا ده انت عندك متاسس في الليفر وانت ربنا كاتب لك هتموت هتموت كويس بس ما تاكلش على الهيتشيني بيقولوا تمسك فيا من الموت طب ده هنا اشيل الاستومك اقول له تتحرم عشان ايه فلا يوجد لا يوجد خلاص تاني اهو لا يوجد ولما حد يجيب لك جاره فيها توتال ستومك يقول لك ده بوست اوبرتيف ولا بوست مورتم كل بي بوست اوبرتيف كل بي بوست مورتم بس ما تجيش تقول لي ان ده بالاتيف جاستريكتومي هشيل الستومك بالكامل يبقى اسمها راديكال جاستريكتومي سمتايمز از ايف بي سيكتور ما بتتشالش لازمه في هذه الحاله ممكن بقى لو هي هنا أروح جاي أعمل جاسترو جيجينوستومي دي المرة الوحيدة اللي أنا هعمل فيها جاسترو جيجينوستومي أز باليتيف طب لو هي موجودة هنا يبقى زي ما هو الدرس اللي جاي مع الاستوبلس، لو قفلة هنا دلوقتي بنعمل حاجة بالقمع، القمع دي اللي بيخش like stent، like stent عملية بسيطة جدا بنخرم وندخل الاستنت. تلاحظ ان ساعات الاستوبلس بيخش معايا انت دي لما اتكلم على كانسر كارديا. عايزين ايه بس السبت الجاي بعد بكره ارجو نعمل كده ديسكشن على الاستومك، يعني يا ريت سيبك بقى نحكي بقى الخميس والجمعه وهنهيص وهنعمل خلاص بقى يعني فنسمع السبت كده الاستومك كويس. تحبوا نعمل السبت بقيت اليورولوجي او نكمل اليورولوجي؟ لا مش هيخلص كله، لا لا ايه خلاص اسيبي لي فكره برضو، فكره انك انت تهدي شويه الجي اي بي عن اللي حاجه في الجهاز. خلاص ماشي اوكي جي اي بي ما بيفرقش قصدك السب اكيوت. السب اكيوت والكرونيك، الكرونيك اديتك مثل ليها لو حد غلس ولا قول لي مثل الكرونيك اللي هو اكسترا جاستريك او بنكرياس. السب اكيوت بيعمل نفس ابو الاور بلاصق الصمغ والكلام ده.